مع الفاعل مع الايه او مع المرفوع الرافع بعده مع الرافع بعده، لان هنا هيبقى في اكثر من توجيه نحوي. يقول اذا كان المبتدا وصفا فله مع مرفوعه حالتان. اذا كان المبتدا وصفا في الاعراب، نحن نتحدث الان عن الاعراب، فله مع مرفوعه حالتان. له كم وجه؟ وجهان، حالتان. اذا كان الوصف المبتدا وصفا، يعني ايه المبتدا وصفا؟ يعني اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه معتمد على ايه؟ على نفي او استفهام، مش الجمله التقليديه اللي هي مبتدا وخبر عادي. وهذا هو الغالب، اللي هو مبتدا والخبر الغالب في اللغه. يبقى ما نتحدث عنه لن ليس هو الغالب، ولكن وجه ولا مش وجه؟ اراغب انت، ما مذكوره في القران، ووجه في العربيه، فهذا امر من الاهميه بمكان. يقول فله ايه؟ وجهان. الاولى او له حالتان. الحاله الاولى ان يتطابقا في الافراد والتثنيه والجمع. واضح؟ يبقى مفرد مع مفرد، مثنى مع مثنى، جمع مع جمع. اولا الف، اكتب. هذا امر يحتاج الى كتابه، استعن بيمينك، لان ممكن بعد الحلقه بعد الدرس الامور تختلط، وهذا ياتي وخاصه مع بدايه الايه الامور. ابدا من البدايه. يقول هو تطابق الوصف مع ايه؟ مع مرفوع، مع مرفوعه وعدم تطابقه. تمام. اذا كان المبتدا وصفا فله مع مرفوعه حالتان. المبتدا لو كان وصفا معتمدا على نفي او استفهام فله مع مرفوعه حالتان. الحاله الاولى ان يتطابق في الافراد والتثنيه والجمع، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع. اولا الف، فان تطابق في الافراد، مهم قوي، فان تطابق في الافراد، يعني اقول اقائم الرجل، اكتب هذا المثال، اقائم الرجل، اقائم، قائم الرجل، تمام، استفهام، اسم فاعل، تمام، رفع بعده، فله ايه؟ كم حالة؟ حالتان. في حالة الافراد مع التطابق له ايه؟ حالتان. له ايه كم حالة؟ او جاز وجهان. تمام. اما بالتقديم والتأخير، او اقول مبتدأ وفاعل سد ايه؟ مسد الخبر. اذا تطابقا في الافراد جاز وجهان في الاعراب. فالوجه الاول، تمام، نقول مبتدا مثلا ايه؟ اقائم الرجل، في مطابقه في الافراد، اليس كذلك؟ بلى. النفي نفي، نفي نفي اثبات. عندما تسال بسؤال منفي وتريد اثباته تنفي الجواب فتقول بلى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى، لكن نعم تنفي المعنى المراد. فنفي النفي إثبات، هذه قاعدة من الأهمية بمكان. فمع الإفراد، إفراد الوصف اللي هو مبتدأ، يعني اسم الفاعل المبتدأ ده، إفراده تمام مع المرفوع بعده، فجاز وجهان. الوجه الاول كما اتفقنا من اللقاء الاول، نقول ايه؟ لا لا، اتفقنا في اللقاء الاول على ان المرفوع الاول مبتدا معتمد مثلا على نفي او استفهام، والمرفوع الثاني ايه؟ اما نائب فاعل او فاعل، على حسب، على لو اسم فاعل يبقى اللي بعده فاعل، تمام، لو اسم مفعول يبقى اللي بعده نائب ايه؟ فاعل. لو كان المبتدا يعني اسم مفعول يبقى الذي المرفوع بعده نائب فاعل، ولو كان اسم فاعل يبقى المرفوع اللي بعده ايه؟ فاعل. واضح الكلام ولا تايهه؟ اللي عنده مشكله يقول. في مشكله؟ بالراحه. عندما اقول اقائم، قائم اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اسم فاعل. الرجل، يبقى المرفوع بعد اسم الفاعل اللي هو المبتدا فاعل على طول؟ لا، فاعل. طالما اسم فاعل